الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بالإحسان إلى الجار لما يترتب على ذلك من المصالح العاجلة والآجلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في حلقتنا هذه بعض أحكام الجوار في الإسلام وأحكام الطرقات، لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة، فقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون له بابا خاصا في الفقه يعالجون فيه مشاكله ويوضحون فيه مسائله. فقد تعرض مشاكل بين الجيران أو في الطرقات يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة وتوقع الضرر بين المسلمين، وحلها يكون بطرق إذا كانت بين الجيران بإجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. ومن ذلك لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه، فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك اعتبر بيعا. وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، جاز هذا أيضا لدعاء الحاجة إليه. ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض، أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته، بل ينبغي التسامح بين المسلمين والتعاون على المصالح العاجلة والآجلة. وإذا تدلى غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه، وجب على مالك الغصن إزالته إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ليخلي ملك الغير من ضرره. فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك، فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات، لأنه بمنزلة الصائل فيدفعه بأسهل ما يمكن. وإن تصالح على بقاء الغصن جاز ذلك، سواء كان بعوض على الصحيح من قولي العلماء أو على أن ثمرته بينهما. وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه. أيها المستمعون، لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره، أو مصنع يقلق جاره في حركاته وأصواته، أو أن يفتح نوافذ تطل على بيت جاره. وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه. ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك بينه وبين جاره أو جدار الجار الخاص به إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكان الجدار يتحمل وضع الخشب، فحينئذ يمكن من وضع الخشب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. فدل هذا الحديث الشريف